حكم تطويل أظافر المرأة علما بأنها تصلي وتؤدي جميع فرائضها؟ تطويل الأظافر ممنوع لحق الولد والمرأة جميعا، درب واحد. ليس للمرأة أن تطول أظافرها وليس للرجل يطول أظافره، والحد في ذلك 40 ليلة، فما زاد على هذا يجب عليها قصف الظهر وعلى الرجل كذلك، قلم الظهر وعلى الرجل كذلك، وهكذا نتف الإبط وحلق العانة قصف الشارب. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قصف الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم صحيح. وأنا وقت لنا وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء في رواية أحمد والنسائي وجماعة، وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح أنه وقته صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الرجال والنساء ألا يطولن الأظافر أكثر من هذه المدة، أما في هذه المدة فأقل فالأمر واسع، لكن لا يزيدن على 40، لا في الظهر ولا في الإبط ولا في العانة، وهكذا الرجل في الشارب. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا.